فإذا قرأت القرآن فإذا قرأ أردت قراءة القرآن. واحد قال طب افرض من المعنيين صح، إذا أردت القراءة نستعيس على أو. قال لك ليه؟ لأن قراءة القرآن إقبال على كلام المنزل الذي آمنت به وتصديق المنزل عليه وهو الرسول، واستقبال الأحكام التي فيه التي تخضع لها وتنفذها. يبقى كم حاجة عملية في قراءة القرآن؟ استحضار قداسة المنزل وهو الله، واستحضار صدق الرسول المنزل عليه، واستحضار عظمة القرآن بإعجازه وما فيه من الأحكام. يبقى كم عملية؟ ثلاثة. دي كل واحدة منها عمل ولا صالح ولا مش عمل صالح؟ هل الشيطان يدعوك تصنع ثلاث أعمال صالحة كده ويبقى بمن أعنك، ولا لازم يدعبك ويوسوس لك؟ فعلشان تمنع ساعة قراءة القرآن تمنع الحكاية بتاعت الشيطان دي، اعمل ايه؟ استعذ بالله. ليه؟ علشان تبقى مع المنزل وهو الله، خلاص استحضار، ومع عظمة المنزل عليه هو محمد صدقا، ومع استقبال الأحكام. الشيطان مش هيدعك في الحتة دي. قال الله طب وما نقدرش برضه نقول إذا قرأت القرآن فاستعذ، نقول له برضه لما تقراه برضه يبقى استعذ استعاجة تانية. ليه؟ أم قال لك لأنك قرأت وبعدين تعرضت لأحكام طلبت منك، فاستعذ بالله أن تصرف عن أداء هذه الأحكام. يبقى إذن عندنا إيه دلوقتي؟ حكايتين اتنين. على الأول فاستعذ بالله، قال لك نعم. ما معنى الاستعاذة؟ أنت لا تستعيذ أي تستجير وتستنجد إلا إذا أشعرت نفسك أنك ضعيف عن المقاومة. ما دام تستشعر في نفسك أنك أنت ضعيف تقوم تروح لمين؟ للقوي. طب القوي يبقى مين؟ الذي خلق الشيطان وخلقك. لأن الشيطان ما دخلش مع ربنا في معركة، إنما دخل مع خلق الله في معركة، فيوم ما ينفرد بينا ينتصر علينا. إنما أنا أبقى في حضن ربنا ويجي الشيطان ينتصر، ده قال له إلا عبادك منهم المخلصين. مليكش وياه. طب خليك بقى من العباد دول، تعمل إيه بقى؟ هتستعيذ، ومعنى الاستعاذة استشعار أنك ضعيف لا تقوى على مقاومة الشيطان لأن نوم داخل. فتقوم تروح لمين؟ تروح لخلق الشيطان اللي هو قال ده عبادك اللي انت مستخلصهم لنفسك، قال معلش لهم ايه؟ طب خليك بقى من عباد الله المخلصين واستحضر ضعفك. ولذلك نقول دائما لا حول اي عن المعصية ولا قوة على الطاعة الا بالله. لا حول عن المعصية يعني لا تحول عن معصية ايه؟ ولا قوة على طاعة الا بمين؟ فإذا استحضرت، لأن المستنجد ضعيف. إيه؟ واحد يستنجد بواحد، يبقى معناها إيه؟ لو أنه عامل فتوة ولا يزال فتوة يستحي أنه يستنجد، يبقى معنى استنجد يعني إيه؟ وإذا استنجدت رحت لله تبقى في حضن ربنا، ويجي الشيطان المخلوق لا يقدر عليك. ده الولد إذا كان مع أبيه في إيده ماشي، ما حدش يجرؤ من العيال يزقله بالطوب ولا يشتمه ولا بتاع. فاذا كنت انت في ايد ربنا ولا في حضن ربنا، مين يقدر عليك؟ محدش يقدر عليك ابدا. يبقى اذا هو بيستفرد بيك، يخلصك من ربنا علشان ايه؟ يستفرد بيك. والذي يستعيذ بالله المؤمن لازم يعيذه وان كان في احب شيء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج فتاه وكانت على شيء من الحسن، فنساء وانت عارفين النساء بقى وكدهم، قالوا النبي هيتجوز زين والبنت دي شوية كويسة يمكن دي تغلبنا على قلب الرسول. طب اتأمروا بقى، طب نعمل ايه في اللي زي دي؟ قالوا زحزحها من طريقنا. طب نزحزحها ازاي؟ قالوا هي غرة يعني على نياتي، ما عندهاش لؤم ولا مكر، وفرحتها بقى بانها هتبقى ام المؤمنين ورسول الله تخلاها. فانتوا ساعه ما تقتلوا بيه قولوا لها بقى سيبني يا رسول الله، يحب لما حد يجي ناحيته اللي يجي لك ويقول اعوذ بالله منك. فعلى نيتها ساعه ما دخل الرسول قالت له ايه؟ اعوذ بالله منك. أم قال لها استعذت بمعاذ، أنت تستعذي بالله وأنا أظن به؟ لا روح الحقني بأهلك وراح إيه وطلع. إذن الذي يستعيذ بالله لازم تجيه، ولم استعاذ بالله كن جنديا من جنود الله وأجر حتى يبلغ مأمنه. رسول الله قال لها ما دمت أنت استعذت بربنا أنا قبلت هذه الاستعاذة واستعذت بمعاذ، يعني بمن يجب علينا أننا نسيبك له، إذن حقيب أهلك تبقى ما تنفعنيش. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم يقول لك أصل الشيطان ده مش جاي جديد، ده الشيطان ده له سوابق ورجم ولعن وأبعد، يعني مسألة مسبقة مش حاجة هنجرب ويهلسه. ده هو كان عدو لأبوك وآدم وعدو له، وحذرنا آدم إنه عدو لك ولا إيه ولزوج، وهو هددني وقال ايه لأحتنكن ذريته، يعني انا مش هغوي ذريته كلهم. الله، يبقى اذا في عداوه مسبقه، وما دام في عداوه مسبقه يبقى لازم ايه نحتاط منها. والعداوه المسبقه ربنا بيقول على الشيطان ورجيم اي مطرود من رحمه الله وايه وملعون. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت بقى انه ليس له سلطان على الذين امنوا، ما دام مؤمن باله قوي وما فيش مخلوق للاله يقف امام الله وربنا انت هتكون وياه دايما ولا يغفلش عن بالك، يبقى مش ممكن يبقى له عليك سلطان. انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على من بقى هذه المقابله، انما سلطانه على الذين يتولونه. يولوا كل ما يوسوس لهم بحاجه حاضر، كل ما يحدثهم بحاجه حاضر، يتولون وهم به مشركون، والذين هم به مشركون. الله، طب بمين بمين؟ قال سلطانه على الذين يتولونه وهم بالله مشركون، او به اي بسببه مشركون. ليه؟ لان بقاله اوامر وبقاله نواهي، واللي يقول لك عليه تعمله خلاص. وهي العباده معناها ايه؟ ان تطيع امره وتطيع نهيه. وما دام كل الشيطان ما بيحدثك بحاجه بتطوعه، تبقى انت اشركت بالله ولا لا؟ وكلمه السلطان بتستعمل كثيرا، والاصل فيها الزيت الذي كانوا يضيئون به السرج. السرج زمان كانت بتنضاء، يعني ولذلك تدخل بعض المساجد تجد حاجه كده سلطانيه لا تزال موجوده، اهي دي اللي كانت بتحط فيها الزيت، وبعدين يحط فيها فتله ولا اي حاجه ويشعلوها تقوم تشرب من الزيت وتنور. اسم السليط، يبقى السليط في الاصل هو الزيت الذي يوقد لينير. سميت الحجه سلطان من لان الحجه تضيء لك الايه وجه الحق، وما دام تضيء لك وجه الحق يبقى الذي تضيء له يفعله. أم قال لك وراحت سحبه حته ثانيه القهر والسلطان، ما هو القهر بياخده بيخليك تعمل، يبقى الانسان يعمل العمل امام قوتين اثنين، يا قوه حجه اللي تبقى زي الضوء تبين لك الملامح، يا اما قوه قهر. الحجه تقنعك فتفعل وانت راضي، سلطان القهر ما يقنعكش انما يقنع قالبك يقول لك اعمل. يبقى اذا كله هيؤدي الى انك تنفذ ولا ما تنفذ، بس مره تنفذ عن اقتناع منك تبقى دي بتاعت الحجه، ومره تنفذ عن غير اقتناع ولكن لان ايه القالب مكروه افعل والا قتلتك. يبقى اذا ايه تنفيذ المطلوب له قوتين، اما قوه تلزم به وانت راض وانت الذي تفعل دي الحجه، واما قوه ثانيه فوق تقدر تقهرك وان لم ترضى. الشيطان لا له لا دي ولا له دي. ولذلك هناك في الحوار بقى اللي يجي في الاخره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق، ما المساله مش عايزه كلام بقى خلاص، ووعدتكم فاخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان.

صحيح عالم وبيعرف يعني إيه، ووصل بعلمه الى عمل خلاه في صفوف الملائكه وخلاه مش عارف ايه وبقى طاووس الملائكه. ولذلك تجد الدقه في قسمه باغواء الخلق، قال ايه؟ مش بقوتي ولا بحجتي ان انا هخلي الخلق اغويهم، لا، بعزتك عن خلقك ادخله من هذا الباب. يعني لو انت عايزهم ما اقدرش عليهم، انما كلك عزيز فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا هدخل من الباب ده بقى، بدليل ان اللي انت عايزهم ما هوبش ناحيته، ماليش دعوه بهم الا عبادك منهم الايه. يبقى عرف يقسم ولا ما عرفش؟ عرف يقسم. قال بعزتك، اي بعزتك عن خلقك، اللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر، انا هنفذ من هذا الباب. انما ان كنت عايز ناس مهديين ماليش سلطان ايه، ماليش. ادي واحد. الشيء الآخر اللي دل على أنه دقيق في التخطيط، بيخطط بدقة. إحنا بنقول كده ليه؟ علشان نفهم مداخل الشيطان وتلبيس إبليس. يجي يقول لك إيه؟ الشيطان مش هيروح الخمارة إنما يروح المسجد، لأن اللي في الخمارة مش عايزه. ده حبيبه مريحه قوي، انما يروح فين؟ المسجد. ولذلك شوف قال ايه كمان؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم، انا هقعد لهم على الصراط اللي هو، لان مش الصراط الاعوج يبقى مش عايزني، يبقى ده جاهز على طول. ادي واحده، لاقعدن لهم صراطك الايه. وقلنا مره انه حينما قال عن الجهات الاغواء قال لاتينهم به من بين أيديهم، يعني قدامهم أهو ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم. كم جهة دول؟ أربعة. الله، ده الجهات ست، ما هيجيبش ناحية الفوق ولا اللي تحت، هو هيجي لا من قدامي يا من خلفي يا من اليمين يا من خلفي، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ما جبتش ليه العالي؟ وقال لك لا، لأن العبد إن نظر عاليا لعز الربوبية ونظر تحت لذل العبودية لا يأتي له الشيطان أبدا. فعرف إزاي يقسم ولا لا؟ نعم. ولذلك قلنا زمان إن إن إن الشيطان لا يدع الإنسان في عمل الخير، يروح مدعوه. يجي واحد يقول لي انا والله بس كتير في الصلاه وبقعد افكر في مش عارف ايه وجاي زعلان، اقول له تلك ظاهره صحيه في الايمان، ده ايمانك كويس، ده ايمانك كويس لما يقعد يقول له اقول لك لان الشيطان لو ما كانش عارف ان صلاتك دي صح وكويسه ما كانش يجي عشان يفسدها، لو هي فاسده بطبيعتها ما يجيش. انما شايفك انسان ومقبل بين يدي الله ويقول له والله لازم افسدها عليه، بس خيبة الإنسان إن الشيطان يديله الخيط في أمر يهمه ويسيب يقوم إحنا نقعد نكر، أهي الخيبة في الكر بقى دي. لكن لو أنه ساعة ما نغز ونغزة كده بشجاعة كده أعوذ بالله من الشيطان، حتى إن كان يقرأ قرآن يقطع القراءة ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما شوف كلمة إيه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ساعة منه والغدر كده، فاستعذ بالله. ولو كنت بتقرا القران ولو كنت تقول سبحان ربي الاعلى وجيت تقطع التنين وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما تعمل العمليه دي بالرعشه اياها دي يقوم الشيطان يقول ايه ده بقى ارقم ده فهمني، ويسيبك بقى ويروح لواحد لابسه تاني بقى مره اتنين. ولذلك ضربنا مثل عشان نبين كده ولله المثل الاعلى، قلنا هب انك في مكان بيتك في الخلف وبتخاف لصوص ولا ناس يجي يسطوا عليك ولا بتاع، وبعدين وانت قاعد كده التفت لقيت جماعه ايه حاموا حول البيت. اولا لا يحوم اللص الا حول البيت العامر، انما بيت خربان يبقى الشيطان مش هيروح الا للبيت العامر. عامر بايه؟ عامر بالايمان. طب افرض لف حوالين البيت كده عشان يشوف الحس وبتاع وحاجه دي، وبعدين وانت قاعد رحت مكح زي ما بيعملوا الغفر يقول ده صاحي، وبعدين يجي برضه اغراءه بانه عايز يسرق ويقول يمكن صدفه كحه صدفه، يجي تاني ليله يلتفت يلاقي برضه ايه حد وثالث ليلة قال لك لا بقى ده رقمك، شوف حتة تانية بقى تحول حتة تانية. ولذلك احنا قلنا على سيدنا ابو حنيفة وكان مشهورا بالفتية. لما شهر بالفتية واحد كان عاين فلوس في ارض دفنها كده في الارض، ثم جاء مطر سيل يعني، فدوب العلامات كان معلمها بحاجة وراحت العلامة في السيل المطر قتل. فراح قال له يا امام انا كان لي مال ووضعته في الارض، وبعد ذلك ذهبت لفتش عنه فوجدت السيل اذهب الايه العلامة. قام ضحك ابو حنيفة قال له يا بني ليس في هذا علم، ايه ده حلقيها في باب ايه دي، طب هجيبها من باب ايه في الفكر دي، ولكني احتال لك اذا جئت في الليل قم توضأ وانه انك انت تقف الليلة متهجدا لربك، وبقى تعالى الصبح قول لي ايه اللي حصل في صلاة الفجر. الرجل جاي وبيضحك قال له يا امام لقد وجدت المال. قال له كيف وجدت؟ قال له وقفت فصليت وبعدين افتكرت ان انا كنت ماشي 10 خطوات وكمل على اليمين كام خطوه وقعدت اعمل كده لحد ما رحت لقيت الايه حفرت لقيت المال. فضحك وقال له والله لقد علم ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وحيجي يحدثك ومش عارف، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به اي بالله مشركون او والذين هم بسببه مشركون. واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون. بدلنا ايه مكان ايه، ما هي الآية أولا؟ إحنا كنا زمان قلنا إن كلمة آية تطلق على الشيء العجيب اللي يلفت النظر ويبهر العقول، يقول لك دي آية في الحسن، ده فلان آية في الشجاعة، ده فلان آية في الذكاء، يعني إيه؟ يعني شيء إيه؟ يبقى الآية هي الشيء الإيه؟ العجيب اللي يلفت النظر ويبهر العقول، وتطلق على آيات الكون. ما تشوف الكون كده وعجيب هندسته تقول ايه الايات المبدعه دي، ومن اياته الليل والنهار، من اياته الشمس والايه، ومن اياته الجواري في البحر كالاعلام، دي من اياته الحاجات العجيبه، هذه الايات الكونيه. الايات الكونيه دي ما فيهاش تبديل، اللي ربنا قال لن تجد لسنه الله سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا. طيب والآيات تطلق أيضا على المعجزات، الأمور العجيبة اللي تلفت إلى أن ده الرسول صادق، لأنه أهو بشر زينا وإحنا نبغين في الشيء الفلاني وبعدين جاب حاجة مش قادرين نجيب زيها، يبقى اللي علمها له يبقى ربنا، يبقى هو آيات، يبقى آيات ولا لأ آيات. طيب وفي آيات تانية اللي هي آيات الكتاب اللي إحنا بنسميها حاملة الأحكام، ليه ضمور عجيبة؟ لأنك أنت لما تشوف أمة أمية ونبي أمي ويجي في جزيرة العرب البلد البدو دي ويضع القوانين اللي ترهب أقوى حضارتين في معاصرتين، حضارة فارس في الشرق وحضارة الرومان في الغرب، ويمسكوا الإسلام ويقولوا تعالى أنقذنا يا إسلام، ده أمي والأمة الأمية تعمل القوانين دي وتعمل المسائل دي، شيء حاجات عجيبة. آيات كتاب الله اللي حمل الأحكام دي، وآيات الله، آيات الله في الكون، وآيات الكتاب المسموع المنزلة معجزة على إيه؟ على محمد. الآيات الأولى لم تتبدلش، لم تجد لسنة الله إيه؟ الآيات المعجزات دي تتبدل. ليه؟ لأن كل رسول بيرسل عايزين نجيب له علامة إنه صادق، ما دام علامة إنه صادق نشوف، لو جبنا علامة القوم بتوعه ما يعرفوش فيه يقول لك قال ما احنا لو اتعلمنا كنا نعمل كده، نقول له لا انا هنجيب له في حاجه انتوا ايه قاطعين عقرها ومتعلمين ومشهورين به. الشيء اللي مشهور به في امه مش مشهور في التاني، يبقى لازم نجيب الايه. ايه موسى كان شيء السحر، جبنا حاجه من نوع السحر خلاص. لما جه عيسى ما جبناش سحر بقى، ما يعرفوش هم في حكايه السحر، كانوا مشهورين بالحكمه والطب، جبنا له معجزه من ناحيه الايه الطب. يبقى بدلنا الآية وجبنا آية تانية ولا لا؟ يبقى الآيات الكونية العامة ما فيش إيه؟ آيات المعجزة كل آية المعجزة بتناسب مين؟ تناسب الأمة اللي هو عايش فيها. طب أمة العرب لا لا في سحر ولا في طب، ده أمة أمية، أمة باب، أمة روحها ما يعرفوش أي حاجة. قال لك لا، ده هم شاطرين في حاجة. إيه شاطرين في حاجة؟ في الفصاحة، عاملين لها سوق والمعلقات السبع ويعلقوا الكلام مش عارف إيه، والقبيلة ساعة ما ينبغ فيها شاعر ولا خطيب ولا بتاع تبقى خلاص تاخد حظها عند العرب. نقول نجيب المعجزة من جنس إيه؟ من جنس ما نبغ فيها القوم. يبقى فيها تبديل ولا لا؟ طب ادي واحده، يبقى الاولى لا تبديل فيها والثانيه نبدلها حسب حاله الام. طب والايات الثانيه بتاعت الكتاب بقى؟ ام قال لك ما هوش تبديل، لان احكام الله المطلوبه ممن عاصر رسول الله كالاحكام المطلوبه ممن تقوم عليه الساعه. كلام كويس. طيب الاسلام سبق باليهوديه وسبق بالمسيحية. اليهود يقولوا ايه ساعة لما ربنا حول رسول الله من بيت المقدس الى الكعبة عشان تبقى قبلة؟ قال والله تعالى ان كانت البيت صحيح الكعبة يبقى صلاتكم الى بيت المقدس كانت بطلة، وان كانت البيت المقدس هو القبلة تبقى صلاتكم الكعبة بطلة. محمد عمال كل يوم يبقى ايه؟ فأخذوا من إن دي، وإذا بدلنا آية مكان آية يقولوا إيه؟ أنت مفتري، أنت كذاب، الحاجة دي مش عندك، لأنه كانت من عند ربنا ما يتناقضش. إيه يؤمر بالشيء النهاردة ويؤمر بالشيء بكرة؟ ده الكلام ده إذا كانت في الأديان. طب وإذا كانت في الدين الواحد؟ دين واحد. أم قال لك يا أخي ربنا قال ما ننسخ من آية أو ننساها نأتي بخير منها أو مثلها. حينما قال الله اتقوا الله ما استطعتم، جعل الاستطاعة ميزان للعمل، بدليل ان الحق المشرع حين يرى ان الاستطاعة ما تكفيش يقوم هو يخفف من نفسه. السفر اللي الانسان بيخرج فيه الى غير بلده وفيه وادواته مش مستكملة وراحته مش مستوفية، يقوم هو يبتدي ايه؟ يخفف. مريض او على سفر يخفف ايه؟ ما تصومش مثلا وبقى قدر الله. إذا الحق سبحانه وتعالى بيراعي الاستطاعة في مين؟ لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. بس الشطارة بقى ما تلويش الآيات، تيجي مثلا تقول ما عادش الناس تطيق العملية دي، وإننا نتعامل بغير الربا وده ضروري ضرورة حتمية ودي بقت مش عارف إيه ومش في وسعنا نعمله. لا، ما تقررش أنت الوسع ثم تاخد تقول التكليف ما ينفعش أو ينفع. إن كلف أو لم يكلف، فإن كان قد كلف فقد علم الوسع. يبقى مدام كلف بدليل أنه حين يكلف ويجد غير وسع هو يخفف من نفسه. الآن خفف الله عنه. الأول كانت إيه؟ الشجاعة، إن كانوا 20 يغلبوا كام؟ 200، يبقى نسبة واحد لكام؟ واحد لعشرة، واحد لعشرة. خلاص. وبعدين قال الآن علم أن فيكم ضعف، فما لم يعرف ضعف وهو نزله، فإن يكن منكم 100 صابر يغلبوا إيه؟ يبقى 1-2. يبقى هو بنفسه خفف ولا مش خفف؟ ما نقعدش إحنا نقول لا ده في وسعنا ومش في وسعنا ونقعد نخفف إحنا. هو لما بيلاقي عدم الوسع قال الأول. طيب الأول كان العرب ما يدوش لآبائهم شيء من أموالهم. ليه؟ لأن الوالد منتهي يعني، ويخلي كلها للأبناء اللي مقبلين. فربنا أول ما بده ياخد شيء كده يدي للأولاد، إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين يعمل وصية. فلما استقر الإيمان في النفوس قال لا ميراث بقى مش وصية، يمكن توصي يمكن ما توصيش. فعملها إيه بقى؟ يبقى غير الحكم ولا لا؟ غير الحكم إلى خير ولا لا؟ إلى خير. بعد ما كانت وصية بقت إيه؟ توريث، فلأبويه كذا ولأمه كذا. الله الله الله. يبقى إذن ربنا لما يغير آية ويجيب آية بيراعي مين؟ بيراعي إنها خير على الأول. في الخمر مثلا، طب ما هو جاب كتير، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا وإيه؟ ورزقا حسنا. أهل التزوق للأسلوب يقول ده ربنا في الآية أهي بيت حاجة للخمر، اللي بياخدوا الأنوث لب تزود. قال ليه؟ قال لك لأنه لما قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إنما سكر ما جابوش في الحوش، فكأنه رزق تاكله كده وبتاع يبقى حسن، إنما سكر سكت عنه. قال لك ما دام سكت عنه كده يبقى فيه كلام، هيبقى فيه كلام. هم قال لك ده أمر متعلق بالعادة، الأمور العقائد ما فيهاش جدل مرة واحدة، لكن الأمور المتعلقة بالعادة دي أم قال لك ناخدهم بالإيه؟ بالتدريج. لما سألوا يسألونك عن الخمر والميسر، قال أنا بنصحكم يكون فيهما اسم كبير ومنافع للناس، إنما مش تشريعه، أنا بس بقول إيه؟ يسألونك عن الخمر، قل فيهما اسم كبير ومنافع، واسمهما أكبر من نفعهما. يبقى اللي واثق بكلام ربه يشوف بقى صرف كده. وبعدين بقوا يصلوا والناس تصلي وهي مخمورة، قال لا بقى، انت واحد قال ايه اعبدوا ما تعبدون، فقالوا لا لا، قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. طب عشان ما نقربش الصلاة ونحن سكارى، يبقى قبل الصلاة بقد ايه ما نشربش الخمر؟ لازم بمدة. اذا عودنا ان نتركها فترة من الزمن، ما دام عودنا ان نتركها فترة من الزمن يبقى عود. زي ما تيجي واحد يتبطل دخان يقول انت بتشرب كم سيجارة في اليوم؟ يقول لك 20. طب يا اخي ما تخليهم 10، بتبعد الايه؟ فلما بعد الفترات بقى في عند النفس الف بانه بقى ايه يترك، وبعدين قال فاجتنبوه. الله، يبقى نسخ الحكم، نسخ الآية وجاب آية تانية، إلى أحسن ولا إلى أقل؟ إلى أحسن. هناك يقول لك طيب ما ننسخ من آيات أو علماء، ويجي علماء متعصبين للقرآن يقول لا لا نسخ في القرآن. ليه يا حبيبي ما فيش نسخ؟ ده هو بيقول ما ننسخ من آيات أو نأتي بخير منها أو مثلها، هتقول ما فيش نسخ ليه؟ هم قال لي معنى النسخ دي في حاجة اسمها البداء. بداء يعني إيه؟ قال كأن ربنا ادحوكم وبعدين تبين لهم ان الحكم غلط فشال الحكم دي، يقول له انت عبيط بقى في دي بقى. هو معنى النسخ كده، ده معنى النسخ اعلان انتهاء الحكم السابق ووجيء بحكم جديد. انت تنسخ لما يكون الحكم منصب الى الزمن كله، انما ده له مده موقوته وبعدين يجي حكم تاني. يبقى ان كان بهذا المعنى يبقى فيه ايه بس؟ طب قال لك طب ناتي بخير منها، طب او مثلها، تبقى ضروره لايه؟ طب ما خلي الحكايه الاول كده. ام قال لك لما يقول اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته دي منزله الناس اصحابه قالوا طب واحنا نفضل على الحكايه دي؟ فالصحابه يعني فنزلت اتقوا الله ما استطعتم، نزلت حق تقاته واتقوا الله ايه؟ نزلت مطلوبه ولكنها بقيت ارتقاء للي عايز يتقي حق تقاته اكتر خيرك، انما ما تبقاش مطلوبه يعني. اتقوا الله ما استطعتم، يبقى لما قال ما استطعتم قال لك لان الاستطاعه دي قد تكون المساله حق تقاته تقلل من المساله، يعني ما نقدرش عليها ما تجيش كتير، انما ما استطعتم تيجي كتير. يبقى قليل إيه؟ دائم خير من كثير منقطع، يبقى دي خير منها. طيب افرض ان في حاجه مثلها، يعني ايه ما دام مثلها؟ ما كانش ضروره بقى للتغيير، ما دام ناتي بمثلها يبقى ايه؟ ما ضروره التبديل؟ ام قال لك خد بالك، ضروره التبديل اختبار المكلف في الطاعه والانصياع ان نقل من امر الى مثله، ولا فيد مشقه ولا فيد تيسير ولا فيه. كان الاول اتجهوا لبيت المقدس، إلا لما نقول الإبنة بيت المقدس وبعدين نقلناها إلى الكعبة، ما هو الخيرية فيها ولا التيسير؟ التوجه واحد، مفيش لا تأثير ولا مش على، بس إيه؟ الانصياع، كانت هنا يبقى هنا على العين والرأس، اسم ارجم الحجر له وبعدين يجي الحجر تاني يقول له بوسه. طب ده حجر وده حجر، إنما ده تبوسه وده تدوسه، يبقى ده إيه؟ اختبار عملية الايه؟ الالتزام، الالتزام اللي يقول عليه ايه اعمله، ما بحكمش عقله، ما بحكمش عقله. يجي بقى الجماعة بقى اللي بيعترضوا على رسول الله يقول لك وإذا بدلنا آية بدلت أو أبدلت أو استبدلت، ثلاث أشياء.